تفسير الآية 107 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. أي أن الله تعالى قادر على كل شيء، عالم به تمام العلم، ولا يحدث أي شيء في كونه وملكه إلا إذا شاءه أي أراده، فهو سبحانه الذي أراد أن تختار كل نفس إنسانية طريقها في الحياة بكامل حرية إرادة اختيار عقلها، ثم تحاسب حسابا ختاميا في الآخرة على ما اختارت، إما طريق الخير وإما طريق الشر. ولو شاء أن يجمع الجميع على الهدى أي على الإسلام لفعل بكل تأكيد، ولو شاء ألا يشرك هؤلاء المشركون ما أشركوا، فهو قطعا أمر سهل ميسور عليه، ولكن هذا سيكون مخالفا لنظام الحياة الدنيا والحياة الآخرة الذي أراده لإسعاد خلقه، برجاء مراجعة علاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان في الهداية للإسلام في الآية 253 من سورة البقرة، ثم الآيات 46 حتى 50 من سورة المائدة، ثم الآيات 105 و268 و269 من سورة البقرة، ثم الآيات 70 حتى 74 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل، ثم برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن تجربة وقصة الحياة وسببها، ثم برجاء مراجعة الآية 99 من سورة يونس قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ثم الآية 118 من سورة هود قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ثم الآية 56 من سورة القصص قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. لمزيد من الشرح والتفصيل، فهو سبحانه لم يجعل الجميع مؤمنين لأنه قد نفذ الأمر بأن يكون نظام الحياة الدنيا والآخرة هكذا على هذه الصورة، وأن يكون الناس مختارين هكذا لا مجبرين، وبالتالي فمن يشاء أن يريد منهم الهداية لله وللإسلام يشاء الله له ذلك حتما بأن ييسره ويوفقه له، فيدخل بذلك في تمام رحمته في دنياه حيث كل خير وسعادة ورضا ورعاية وأمن ورزق ونصر وتوفيق وعون، ثم في أخرى حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، بينما من لم يشأها وهم الظالمون، أي كل من ظلم نفسه ومن حوله فأتعسها وأتعسهم في الدارين بأي نوع من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا فهؤلاء قطعا ليس لهم ولي ولا نصير. في أخراهم أي من يتولى أمرهم فيدافع عنهم ويمنع دخولهم جهنم، ولا أي نصير ينصرهم بأن ينقذهم منها أو يخفف عنهم شيئا من عذابها، إضافة بالقطع إلى درجة ما من درجات العذاب في دنياهم على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، يتمثل في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة لهم صورة ما من صور الألم والكآبة والتعاسة بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولا ينقذهم من ذلك أي ولي أو نصير غير الله تعالى إذا عادوا إليه ودخلوا في رحمته بالإيمان به واتباع إسلامه. هذا وفي هذا الجزء من الآية الكريمة تسلية وطمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده، إذ ليس عليهم من ذنب بسبب هذا الذي يضل، وليطمئنوا ما داموا قد أحسنوا دعوته بما استطاعوا، وليس عليهم إجباره على أن يهتدي، فهم فقط منذرون مبلغون له ولكل من ابتعد عن ربه ودينه، ثم هو الذي سيختار أي الطريقين، طريق الهداية أو الضلال دون أي إكراه، ولهم أجور أداء واجبهم نحوه على كل حال سواء استجاب أم لا. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 256 من سورة البقرة، قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قوله تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا، أي وما جعلناك عليهم حافظا لأعمالهم مراقبا لها حتى تحاسبهم عليها موكلا بهم لا تفارقهم دون أن يؤمنوا، فليس لك إكراههم على الإيمان. فما مهمة الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ والتوصيل والتذكير المبين للإسلام الذي أوحاه إليه ربه، أي الواضح الذي يبين أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، وأين السعادة من التعاسة. فإن فعل ذلك وفعل المسلمون الدعاة من بعده هذا، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، فقد أدوا ما عليهم من حسن دعوة غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، وليتحمل المكذبون إذا نتيجة تكذيبهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم، وليطمئنوا ولا يشعروا بتقصير ما نحو مدعويهم ولا يتأثروا بهم، بل يستمروا في دعوة غيرهم، بل ودعوتهم هم أيضا لكن بما يناسبهم من أسلوب وتوقيت، لعلهم يستفيقون يوما ما ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، أي هذا مزيد من التأكيد أنه ليس بحفيظ عليهم، أي ليس هناك أبدا من أحد بوكيل على أحد، أي مسيطر عليه يجبره على اتباع الهدى أي الخير والحق والعدل والسعادة، أو اتباع الضلال أي الشر والباطل والظلم والتعاسة. فمن اتبع الهدى باختياره بكامل حرية إرادة عقله سعد في الدارين، ومن اتبع الضلال بكامل حرية اختياره كذلك تعس فيهما، أي ليس على الرسل الكرام ولا على المسلمين من ذنب بسبب هذا الذي يضل. وليطمئنوا ما داموا قد أحسنوا دعوته بما استطاعوا، وليس عليهم إجباره على أن يهتدي، فهم فقط منذرون مبلغون له ولكل من ابتعد عن ربه ودينه، ثم هو الذي سيختار أي الطريقين، طريق الهداية أو الضلال دون أي إكراه، ولهم أجور أداء واجبهم نحوه على كل حال سواء استجاب أم لا. فلا تحزن يا رسولنا الكريم، أنت والمسلمون من بعدك الذين يدعون من حولهم لله وللإسلام، ولا تتأثروا بهم، واستمروا في تمسككم بإسلامكم ودعوتكم لهم ولغيرهم بما يناسب.